فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمها، فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف علمتها؟ فأخبره بما صنع. قال: أي ابن أخي، قد أصبته فامسك على نفسك، وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلقى أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني، وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء. فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبقى بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي، لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران، بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال: فوحد الله ذلك الملك، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فجشه جشة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه. واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابه ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: فصار إليه ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل، فاختاروا القتل، فخد الأخدود وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم، فقتل بهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله على رسوله: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود الآيات. وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم، وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو اليمان أنبأنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمن تبع، وفي القسطنطينية زمن قسطنطين، حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، واتخذ أتونا وألقى به النصارى الذي كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل في زمن بخت نصر، حين صنع الصنم وأمر الناس فسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه عزيرا ومشايل، فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار ثم ألقاهم فيها، فجعل الله عليهم بردا وسلاما وأنقذهم منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم 9 طرهت فأكلتهم النار. وقال أصباط عن السدي في قوله: قتل أصحاب الأخدود، قال: كان الأخدود 3: خد بالشام، وخد بالعراق، وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم. وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في تفسير سورة البروج من كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة. باب بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال أيضا: حدثنا عفان، حدثنا همام، أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: ومن كذب علي، قال همام، أحسبه قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا رواه مسلم والنسائي من حديث همام، ورواه أبو عوانة الإسفرايني عن أبي داود السجستاني عن هدبة عن همام عن زيد بن أسلم به، ثم قال أبو داود أخطأ فيه همام هو من قول أبي سعيد كذا قال، وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعا فالله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا الأوزعي حدثنا حسان بن عطية حدثني أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه أحمد أيضا عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق كلاهما عن الأوزعي به، وهكذا رواه البخاري عن أبي عاصم النبيل عن الأوزعي به، وكذا رواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم، ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريايي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية به، وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم فيها إلا لعظم صلاة. ورواه أبو داود عن محمد بن المثنى، ثم قال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. قال البزار وهشام أحفظ من أبي هلال، يعني أما الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حسين والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى هو القطان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا ربيع بن سعيد الجعفي عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث صلى الله عليه وسلم قال خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت، ففعلوا فبينما هم كذلك إذ اطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور رجل بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي فقد مت منذ 100 عام فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. وهذا حديث غريب إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحا، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذلك متروك مردود لا يعرج عليه. ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن يعتقد صحته، لما رواه البخاري قائلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، سورة البقرة الآية 136. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد من طريق الزهري عن ابن أبي نملة أنصري عن أبيه أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم